هل يصح أن نقول أن موسى لم يدع العلم إلا قال يدع كمال العلم أرسله الله إلى الخضر ليتعلم منه، ومع ذلك الخضر علمه ثلاث مسائل، مسألة منها تنبؤية، مسألة أن الطفل هذا يكون غير عالم، يكون غير صالح، مسألة الكنز لا يعلم هذا الشيء بعلم الغيب، إلا مسألة السفيهة اللي ممكن أن يكون عندها علم. لا شك أن الله عز وجل أرسله له ليتعلم من الخضر، لكن موسى لم يدعي كمال العلم، وإنما لما سئل أتعلم أحدا في الأرض أعلى منك قال لا، فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم، وهذا ليس تنقصا من قدر موسى عليه السلام، فإنه لا يعلم في الأرض من هو أعلم منه، لكن هي حكمة أراد الله عز وجل فيها أن يضبط أنه وإن علمت وإن كنت كريما وإن كنت نبيا فإن هذا لا يعني أنك أعلم أهل الأرض بكل شيء، وإن كنت أعلم من الخضر في أشياء. عموما فيها إشارة إلى حكم عديدة، منها أن الله عز وجل أراد أن يظهر لموسى أمورا يتعلم منها، والأنبياء يعلمهم الله عز وجل و يربيهم ويرسل إليهم ما يزكيهم بها، فإن هذا لا شك فيه، وإن أعطوا النبوة فإنهم بحاجة إلى تعليم الله عز وجل لهم، ولذلك القرآن ما زال ينزل قل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال لنبيه وقل رب زدني علما، هذا على أنهم يتعلمون فيه.